لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. العلم أيها الأحبة فضله عظيم وشرفه كبير، وحسبك أن العلم هو السبيل والوسيلة التي توصلك إلى معرفة ربك تبارك وتعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته هذه الدورة، وهي مع شرح القضايا المنهجية من كتاب تحافي الأحباب، واليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع قضية العمل الجماعي. قضية العمل الجماعي، السؤال الأول: عرف الجماعة لغة واصطلاحا. عرف الجماعة لغة واصطلاحا. الجواب: الجماعة لغة من الاجتماع، وهو ضد التفرق، ضد التفرق، ضد التفرق. يقال تجمع القوم إذا اجتمعوا من هنا وهناك. وقد تعني الجماعة أيضا الجماعة من الناس، وقد يقصد بها الإجماع. كل دي من معانيها اللغوية، من المعاني اللغوية للجماعة الاجتماع اللي هو ضد التفرق، تجمع القوم يعني اجتمعوا من هنا وهناك، والجماعة من الناس وقد يقصد بها الإجماع. أما الجماعة شرعا فلم ترد بلفظها في القرآن، يعني كلمة الجماعة كده لفظا لم ترد في كتاب الله عز وجل، لكن كثر ذكرها في السنة وتنوعت معانيها بحسب السياق الذي وردت فيه. فمن هذه المعاني معانيها بحسب سياقات ورودها في السنة والآثار: السواد الأعظم. معنى الأول من هذه المعاني أن الجماعة تأتي بمعنى السواد الأعظم من أهل الإسلام. قال بذلك أبو مسعود الأنصاري وعبد الله بن مسعود أن الجماعة هي السواد الأعظم، أشي جمهور الأمة وسوادها الأعظم. كذلك معنى الجماعة أئمة العلماء المجتهدين، قال ذلك ابن مسعود حيث قال: لو أن فقيها على رأس جبل لكان هو الجماعة، لكان هو الجماعة. من قال بذلك؟ عبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهويه وجماعة من الإيه؟ من السلف. من معاني الجماعة أيضا بحسب سياقات ورودها في السنة وآثار السلف، الجماعة هي الصحابة. الصحابة، وذلك سمي أهل السنة والجماعة. ليه؟ لأنه يلزمون الدين كما كانت عليه الجماعة الأولى، جماعة الصحابة، قبل الافتراق والأهواء، قبل حدوث الفرق الضالة أو نشأة الفرق الضالة أهل الأهواء. قبلها فكان الجماعة على اللي هي الصحابة رضوان الله عليهم على الحق مجتمعين، فكانت الايه بلك الجماعة اللي هم عليه من الدين. فأهل السنة لما لزم دين الله عز وجل كما كانت عليه الجماعة الأولى، جماعة الصحابة، قبل وقوع الافتراق وحدوث الأهواء ونشأة أهل البدع، سموا بأهل السنة والإيه؟ والجماعة. سموا بأهل السنة والجماعة، ماشي. فالجماعة يقصد بها جماعة الصحابة، أي لأنهم لا يجتمعون على ضلالة، وأهل البدع غير داخلين فيهم قطعا. من قال بهذا؟ عمر بن عبد العزيز. سيدنا عمر بن عبد العزيز قال إن الجماعة يقصد بها إليه جماعة الصحابة. من معاني الجماعة أيضا، معاني الجماعة أيضا كما وردت في عرف في سياقات السنة وآثار السلف وعرفهم، تأتي الجماعة بمعنى جماعة المسلمين المجتمعين على إمام شرعي. الأمة الإسلام المجتمع على الإمام الشرعي. الإمام الشرعي هو الخليفة الذي يسوس الأمة بإيه؟ بكتاب الله وسنة رسوله. فالجماعة المجتمع على إمام شرعي تسمى إيه؟ الجماعة. من اللي بقى حديث من فرق الجماعة إيه؟ قيل شبر فرق. طبعا مفارقة الجماعة تأتي بأكثر معنى، مفارقة الجماعة الإمام أو مفارقة الجماعة بالبدع الكبيرة والضلالات والعياذ بالله. خامسا ماشي، تأتي كلمة الجماعة ويقصد بها الفريق من الناس الذي اجتمع على شيء ما دون الإمامة العظمى. يعني الإمامة عندنا الإمامة إمامتان، إمامة كبرى وإمامة صغرى. الإمامة العظمى اللي هي الإمام جماعة الإمام الخليفة حاجة، إمام المجلس، والإمامة العظمى الإمامة الإيه؟ اللي هو بيختاروا أهل الحل والعقد، اختاروا أهل الحل والإيه؟ والعقد، يسمى الإمام العظمى. وعن في بقى الإمامة الصغرى إمامة الصلاة، إمامة الإيه؟ أيوة. فالجماعة تطلق على الفريق اللي بيجتمع على شيء ما دون الإمام العظمى اللي هو إيه؟ جماعة المصلين، صلاة جماعة. يقال الجماعة يقصد بها جماعة المصلين، جماعة السفر، الجماعة إيه؟ سفر. حديث النبي إذا كنتم في إيه؟ قبلك أنت إزاي؟ قبلك الثلاثة في صلاة، حل الثلاثة في فلاح وفي سفر إلى المرء إيه؟ أحدهما. دي جماعة السفر، اسمها جماعة إيه؟ السفر. عندنا جماعة السفر، جماعة المصلين، كده يعني. طيب، قلت وهذا المعنى هو المقصود في العمل الجماعي. هو المعنى الأخير ده هي الاجتماع على إيه؟ الجماعة دون المقصود بالعمل الجماعي. لما يجي دلوقتي تفصيله هو اجتماع طائفة من بعض المسلمين على إيه؟ على أمر ما هو هاجي تعريفه دلوقتي. هاجي تعريف إيه؟ إيه هو العمل الجماعي ده اللي نقصده؟ اجتماع فضاء الإتيان بواجبات الضائعة، اجتماع على طاعة من الطاعات، عمل من أعمال الدين، ده يسمى إيه؟ ده اللي إحنا المقصود بالعمل الجماعي هنا. نقصد العمل الجماعي هنا زي ما هيجي دلوقتي تعريفه الاجتماع على الاتيان او الاتيان بطاعات من الطاعات الضائعه. واضح؟ طيب، سير اثنين، في ضوء النصوص الشرعيه التي ورد بها لفظ الجماعه يظهر ماشي ان لها استعمالين اساسيين، فما هما؟ ده في الاستعمال الشرعي بقى لكلمه جماعه يظهر ان الاستعمال ده له معنيان اساسيان. ايه هما المعنيان الاساسيان لكلمه الجماعه؟ من غير بقى الفروع في السلف حسب السياقات اللي ذكرناها. خد بالك انت ازاي؟ جماعه الصحابه السواد الاعظم، ائمه العلماء المجتهدين، جماعه الصحابه، جماعه الامه المسلمين المجتمعين على امام الشرعي، الفريق من الناس المجتمع على طاعه من الطاعات او امر المامور زي جماعه المصلين. ماشي؟ طيب، لها بقى معنيين اساسيين في الاستعمال. خدت بالك؟ اولا المعنى الاول الجواب، المعنى الاول هو الطريقه والمنهج. الطريقه والايه؟ انت اسمعها، يقصد بالجماعه الطريقه والمنهج. وده المذكور في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرقه اللي هم الجماعه، هم الايه؟ الجماعه. بهذا المعنى يقصد بها لزوم الحق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه، اللي هو المنهج الذي كانوا عليه، الذي كانوا ايه؟ عليه. اللي احنا تكلمنا واحنا بنتكلم في الفصل الاول في التعريف بالسلفيه في التمهيد، ماشي، ذكرنا ان ايه؟ وجوب اتباع سبيل الصحابه، ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابه رضي الله عنهم. ده اللي هي الجماعه بمعنى المنهج، بمعنى الايه؟ المنهج. ايوه، المنهج. ماشي؟ والجماعه بهذا المعنى، بالمعنى ده، لا يسع احدا الخروج عنها. لا يسع احدا الخروج عنها، لماذا؟ لان اتباع الحق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابه فرض لازم على كل مسلم. فرض لازم على كل ايه؟ الخروج يا إما بالكفر أو البدعة. خروج عن الجماعة بهذا المعنى ومفارقتها إما والعياذ بالله بالكفر المخرج من الملة، أو بما دون الكفر هو الإيه؟ البدعة، زي الفرق الضالة. ماشي يا إخوانا؟ الفرق إيه؟ الضالة المنحرفة. طيب، وأهل هذا المعنى، يعني أهل هذا المعنى بقى اللي هم لازموا المنهج، هم الفرقة اللي الطائفة المنصورة عبر العصور. بعد من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة إلى أن يقاتل آخرهم الإيه؟ خدت بالك أنت إزاي؟ الدجال دول إيه؟ خد بالك أنت إزاي؟ هم دي الجماعة الإيه؟ اللي على الحق، الطائفة المنصورة التي لزمت المنهج والطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، جملة وتفصيلا. يعني هذا ايه الماء ولا تخلو الارض منه. ولا تخلو الارض ايه اي ممكن بعض الفترات يكونوا حال ظهور وانتشار وقوه وتمكين، وفترات يكونوا حالات استضعاف، يكون حالات ايه لكن لا تخلو الارض ايه منه. ماشي. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفه من امتي يقاتلون على الحق ظاهرين الى يوم القيامه. لا تزال تفيد الاستمرار. تفيد الايه؟ ايوه. الخارج بقى عن الجماعه بهذا المعنى مبتدع ضال، لانه خرج عن منهج اهل السنه والجماعه، فارقه، يكفر بالكبيره، يقوم بالمنزله بين المنزلتين، يفارق ما كانوا عليه في الصفات، في عطل الصفات سواء تعطيل كلي او تعطيل جزئي، يفارق ما كانوا عليه في الصحابه، يكفر الصحابه زي الرافضه والعياذ بالله، يفارق ما كانوا عليه فينحرف في توحيد الربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات، ينحرف في الوعد والوعيد زي ما ذكرنا، يقول بان لا يضر مع الايمان ذنب والارجاء، واخد بالك، كل البدع والضلالات الكبرى مفارقه للجماعه بهذا المعنى. فقد ضل كلهم فارقوا الجماعه بهذا المعنى. والذي استحق هذا الاسم او الجماعه بهذا المعنى لزوم الطريقه والمنهج الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هم اهل السنه والايه؟ والجماعه. هم الفرقه الناجيه والطائفه المنصوره عبر العصور. ماشي؟ يبقى مفارقه المعنى ده، يبقى احنا لو تكلمنا قلنا الجماعه تاتي بالمعنى الاول الاستعمال، الاستعمالات الايه؟ الرئيسيه لها بمعنى كلمه جماعه، قلنا اول استعمال هو الطريقة والمنهج. بنقول هذا الاستعمال معنى الجماعة، الجماعة في هذا المعنى لازمة لكل مسلم يريد النجاة إلى يوم القيامة، أنه يلزم الطريقة والمنهج الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم. ومن فارق الجماعة في هذا المعنى فقد دخل في أهل البدع والأهواء والفرق الضالة. نسأل الله العفو والعافية. واضح؟ يبقى بالمعنى ده لا، فرض لازم، لا يسع احدا الخروج عن هذا المعنى. ده امر لازم. ماشي. المعنى الثاني بقى في من معاني الجماعه في استعمالاتها، استعمالات الشرعيه الرئيسيه، هو اجتماع المسلمين تحت امره ايه؟ الامام. وهو المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اتاكم امركم جميع، ماشي، على رجل واحد، يعني امركم جميعا مجتمعون على رجل واحد، يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. فاقتلوه. من أتاكم وأمركم جميع على رجل إيه؟ رجل جميع على رجل يعني إيه؟ يعني أنتم اجتمعتم على إمام قد بايعتموه. قد إيه؟ بايعتموه. فمن أتاكم يريد أن يشق عصاكم على هذا فإيه؟ يفرق جماعته. طيب، ولزوم الجماعة بهذا المعنى تعني طاعة الإمام فيما أمر به من غير معصية. يعني الطاعة له في غير معصية. في غير إيه؟ معصية. لأن لا يجوز إيه؟ طاعة أحد المخلوقين في معصية. السمع والطاعة إلا في إيه؟ في المعصية. وترك الخروج على أئمة المسلمين بالسيف. الإمام اللي بيحكم بما أنزل الله بالشرع أو الإمام المباح لا يجوز إيه؟ الخروج عليه. وهذا أيضا لا يزول من الأمة بالكلية. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الإيه؟ أيوه. في رواية: حتى يقاتل آخرهم الإيه؟ آخرهم الدجال. حتى يقاتل آخرهم الإيه؟ الدجال. فالواجب هنا هو عدم الخروج على من اتفقوا على تقديمه، سواء كان ذا شوكة وسلطان أو كان عليا عن إيه؟ عن ذلك. وده في أوقات الفتن، أوقات الفتن وشغور الزمان عن الإمام، المسلم مطالب بالدخول في الجماعه بالايه؟ بالمعنيين، المعنى الاول اللي هو المعنى ده، المعنى الاول ده ما فيش فرق، اللي هو المعنى لزوم الطريقه والمنهج، والمعنى الثاني اللي هو الاجتماع على الطاعه ولزوم ما ايه؟ من يختارون مسؤولا او قائما على ايه؟ اي على هذا. طيب، ثلاثه، ما معنى شغور الزمان عن الامام؟ ما معنى شغور الزمان عن الامام؟ عبارة جت اهي: وشغور الزمان على الإمام. إيه معنى بقى شغور الزمان على الإمام؟ المقصود بشغور الزمان على الإمام عدم وجود القيادة الشرعية التي تسوس الناس بشرع الله. وهذا الشغور له صورتان، له إيه؟ صورتان: غياب الإمامة العظمى، خلافة اللي بتسوس الناس ايه اللي وضعت لحراسة الدين وسياسة الدنيا من ايه؟ بالدين. واضح؟ هذا الشعور نوعان: شعور حسي، انعدام حسي، وانعدام شرعي. هذا الشعور نوعان، انعدام حسي وانعدام ايه؟ شرعي. الانعدام الحسي بموت الامام او عزله او اسره، وده ايه الواجب في هذه الحالة على اهل الحل والعقد ان ينصبوا ايه؟ غيره، وذلك وفق الشروط والضوابط الايه؟ الموجودة في باب الايه؟ الامامة، في باب الايه؟ الامام. دي عمليه سهله، كانت بقى زي ما حصل مع توفي سيدنا عمر، سيدنا ابو بكر وكان واخد بالك استخلف، طيب وسيدنا عمر واخد بالك توفي فراح وضع الامر في سته، ثم اجمع واخد بالك لحد ما قال الامر سيدنا عثمان رضي الله عنه. طيب الثانيه الانعدام الشرعي بقى، الانعدام الحسي امر سهل، وفاه الامام عجز عن اداء واخد بالك ايه، لا بالإعدام الشرعي لا، ماشي، الإعدام الشرعي بردة الإمام أو كفره أو عجز عن الإتمام بالواجبات المنوطة به ولو كان مسلما، يعني إمام أيوه مسلم بس عاجز مش قادر يجيب الإيه؟ الواجبات لأي سبب كان، لأي سبب أو كفره أو ردته، في الحالة دي إيه؟ يجب على الأمة تنصيب إيه؟ غيره، إن استطاعت وبلا نفسها، خد بالك من القيود دي. يجب على الأمة تنصيب إيه؟ بس إن كنت إذا كان هذا بمقدورها وبلا مفسدة إيه؟ لكن بمفسدة وضرر أكبر وأعظم وتصل أمور لفوضى، لا، يبقى الصبر لحد إيه؟ ما يقضي له أمرا كان إيه؟ فإن لم تقدر اجتهدت في الإتيان بالواجبات إيه؟ الضائعة، وذلك بالاجتماع والتعاون على ذلك، تأتي بما تستطيع وما تقدر عليه من الواجبات الضائعة. وكده كده مش هيأتي بالواجبات أو ما جاش الواجبات ضائعة، تعمل إيه هي؟ تأتي بالواجبات الضائعة، تجتمع لتعلم العلوم الشرعية، لإيجاد من يفتي الناس ويعلمهم دين الله تبارك وتعالى، للقضاء بين الناس وفصل الخصومات بالشرع بشرع الله، كل ما تقدر عليه من الدين، لإخبارك الدعوة ودعوة الأمة للدين، لتوعية الأمة وكذا، لإطعام الفقراء والمساكين، بسبيل عمل الاجتماعي، كل ما تمكنت منه إيه؟ تأتي به، يجتهد الناس في الإتيان به. وذلك بالاجتماع والإيه؟ والتعاون اللي هو إحنا بنتكلم عليه وقت العمل الجماعي اللي جاي دلوقتي. بهذا المعنى. اللي هو أنا عندي في واجبات ضائعة، حتى لو الإمام موجود ومسلم، بس الواجبات ضائعة. نعمل إيه؟ نضيع لا، نجتهد ونأتي بالمقدور. نجتهد ونأتي بالمقدور. نجتمع ونأتي بالمقدور، اللي نقدر عليه نجيبه. ليه؟ لأن الواجبات الكفائية يا أخوات الأمة كلها مخاطبة بها. عندنا الواجب ينقسم لإيه؟ لقسمين، وده هي الواجب بتفصيله، واجب عيني ده بنحس قسمين في المخاطب به، أو المخاطب بالواجب. لأن له تقسيمات، الواجب له تقسيمات باعتبارات أخرى، وأنتم بتتابعوا معانا الحلقات أصول الفقه. خشي الواجب له تقسيمات أخرى باعتبارات أخرى، لكن أنا بتكلم باعتبار المخاطب المكلف. بينقسم لواجب عيني وواجب إيه؟ كفائي. الواجب الكفائي العين معلوم لو كل واحد مخاطب بيه يأتي به زي الصلاة، ماشي. الواجب الايه الكفائي الأمة كلها مخاطبة به، كلها لا تبرأ ذمة الناس إلا بإيه؟ إلا بالإتيان به. إذا تم برأت تطمع لسه ما الواجب ده لم يتحصل في حياة الناس، ذمم الناس إيه؟ مشغولة. ذمم الناس إيه؟ الجميع مشغولة. واضح؟ يبقى احنا قلنا اهو انعدام الايه الشرعي، وذلك بيبرد احنا قلنا صاحبين. فان لم تقدر اجتهد في الاتيان بالواجبات الضائعه، وذلك بالاجتماع والتعاون على ذلك. اذ الخطاب بفروض الكفايات موجه لعموم الايه؟ الامه. لا تبرأ ذمتهم الا بتحصيلها. ويلحق الاثم جميع المكلفين ان لم تتحقق كله بايه؟ ايوه، ان لم تتحقق الواجبات دي الاثم يلحق جميع الايه؟ المكلفين، كلهم بحسب، كلهم بايه؟ بحاجه، يعني كل واحد حسب قدراته. كل واحد حسب ايه؟ لان التكليف حسب المقدور، حسب القدره، ولذلك بتتنوع التكاليف في حق المكلف بحسب قدره الناس. يعني طالب العلم يكلف بما لا يكلف به غيره، العالم يكلف بما لا يكلف به غيره، كل واحد عليه الواجبات بحسب قدرته وعلمه، عليه واجبات. واضح؟ طيب، يبقى انا عندي الانعدام نوعان، الانعدام الحسي والانعدام ايه؟ الشرعي. عرفنا؟ طيب، اذكر المقصود بالعمل الجماعي هنا. عايزين بقى نعرف ايه هو العمل الجماعي. كل دي كانت مقدمات ضرورية نفهم بيها توطئ وتمهد لفهم مسألة العمل الايه الجماعي. كل دي كانت مقدمات غير الأهمية عشان نصل لإيه. طيب اذكر المقصود بالعمل الجماعي هنا. الجواب يقصد بالعمل الجماعي هنا اجتماع طائفة من المكلفين على وجه ما. اجتماع طائفة من المكلفين على وجه ما للإتيان بالفروض الكفائية الغائبة أو بعضها والتي لا يتمكن من الإتيان بها إلا بالاجتماع عليها، وذلك عند غياب من تناط به أو تقصيره في ذلك حال وجوده. تعرف شو بتعريف الإيه معناه. يقصد بالعمل الجماعي هنا اجتماع طائفة من المكلفين أهل الإسلام مكلفين شرعا وعاقل وعاقل بالغ أتبالك أنت زال التكلف حقي على وجه ما، يعني جماعة حزب جمعية خدت بالك أي ترتيب أي ترتيب أي تنظيم سواء جماعة أو جمعية أو تنظيم حزب هذا لا مشاحنة في الاصطلاح، لا مشاحنة في ايه؟ في الاصطلاح. خدت بالك انت ازاي؟ ده دايما زي شيخ الاسلام ابن تيميه مسؤول عن كلمة حزب. قال الحزب هي الطائفة التي لها رأس. الطائفة التي لها رأس. قال والله هؤلاء خدت بالك انت ازاي؟ اجتماعهم ايه؟ خدت بالك؟ بحسب ما هم مجتمعين ايه؟ كانوا مجتمعين على البر والتقوى والعمل للدين، فهم مؤمنون لهم ما لهم عليهم. ما عليهم. فمجتمعين على الاسم والعدوان. لا يجوز اجتماع باطل. خدت بالك؟ يبقى العبره بالايه؟ على وجه ما جمعيه جماعه حزب، المهم من عندي مجموعه مكلفين مجتمعين لهم ايه؟ لهم راس. لهم ايه؟ راس. خدت بالك؟ الاتيان وجه ما تشمل كل ده. وجه ما هي الايه؟ سواء اقبلت جماعه جمعيه حزب اي طائفه لها ايه؟ راس. مسؤول وناس تحته تسمع الكلام. طيب خد عندك بقى للإتيان بالفروض الايه الكفائية. مجتمعين للإتيان بالفروض الكفائية الغائبة أو بعضها اللي يقدروا عليه منها. مجتمعين عشان يأتوا بالفروض الغائبة. عندهم مسألة القضاء الشرعي مش موجود، بيحاولوا يجيبوا القضاء. تعليم المسلمين بيحاولوا يعلموا المسلمين. تربية أولاد الإسلام أبناء الإسلام وتحصينهم من الايه من الفتن والانحرافات. ده فرض. خدت بالك؟ بيحاولوا يحفظوهم القرآن وعلموهم وأدبوهم ويقربوهم من رب عشان ايه؟ واجب من الواجبات. بإصلاح ذات البين، فضل الخصومات بين الناس، بإطعام الفقراء والجياع أو سد حاجات المحتاجين. كل دي واجبات شرعية، كل دي واجبات ايه؟ ومش موجودة وغيرها كمان بأكثر. خدت بالك؟ فهم بيبتهجوا بالإتيان بإيه؟ بهذه الواجبات. إن عجزوا أن يأتوا بها جميعا أتوا بإيه؟ بعضها، لأن ما لا يدرك كله لا يترك. خدت بالك أنت إزاي؟ واتقوا الله ما استطعتم، وإذا أمرتكم بأمرات منه ما استطعتم، يوم يأتون بالمقدور والمستطاع. يبقى أنا عندي أهو، إحنا بنتكلم عن العمل الجماعي إيه؟ اجتماع طائفة من المكلفين على وجه ما، جمعية حزب جماعة زي ما تسميها، طائفة الآراء، للإتيان بالواجبات الإيه؟ الضائعة. التي لا يتمكن من الاتيان بها الا بالاجتماع عليها، اللي يعجز الافراد عن الاتيان ايه؟ بها. لازم الاحباك ايه؟ وذلك عند غياب من تناط به. غياب ايه؟ السلطان الشرعي اللي هو مطلوب انه ايه؟ ياتي بهذه الايه؟ الواجبات. او تقصيره. او عدم قدراتي، عجزي. اي حاجه. يعني موجود بس مقصر. نسيب احنا الواجبات تضيع؟ ما احنا كلنا مخاطبون. طيب مش مقصر بس غير قادر على الاتيان بها جميعا. لاي سبب عاجز مش قادر يجيبها كلها. خدت بالك؟ امكانيات مش مكفيه عن ايه؟ احتياجات الامه. فتعمل نعمل ايه؟ نقوم احنا ايه نعاون للاتيان بالواجبات. طبعا غير ايه؟ وانت لما تروح دلوقتي مثلا الدوله مكلفه انها ترعى مثلا ايه؟ المرضى والفقراء. من رعاياها، صح؟ طيب هي ميزانيته مثلا عاجزه بتقدر تكفي. فلما تعمل انت جمعيات خيريه في اطار مثلا ما هو القانون بيرتب وينظم في وزاره التضامن او الشؤون الاجتماعي، وتبدا انت تشوف حالات الفقراء والايتام وتسد حاجاتهم. وتعمل علاج مجاني واطباء باسعار قليله تبرع وتطوع، انت كده بتعمل ايه؟ بتساعد في الاتيان بالواجبات الضائعه. بنسدد ونقايض، بنسدد وايه؟ طيب بنعمل تحفيظ قران، الدوله القرار اللي تحمي الدين وتحفظ القران وتعلم الشباب وتحصن الشباب من التغريب ومن ما يريده اعداء الاسلام من تدمير الشباب بالشبهات والشهوات. فلما تتنظم بقى ناس يقوم يعلموا الشباب والاولاد ويأدبوهم بالاداب الشرعيه ويقربوهم من الله تبارك وتعالى ويردون على الشبهات ويحصنونهم، لان الشباب ده ثروه الامه الحقيقيه. خدت بالك؟ ويحصنونهم من الالحاد ومن التغريب والتنصيب. وانت تعمل هنا، انت بتسد الايه؟ ايوه، في هذا الباب موجود، سد هذا العجز. خدت بالك؟ انت بتكمل الاتيان بالرساله المطلوبه، بالرساله الايه؟ المطلوبه. انت معي؟ خدت بالك معايا ازاي؟ وده الفهم الصحيح للعمل الايه؟ مش انت تعمل جماعه عشان تهد المجتمع، تهدم المجتمع، عشان تتمزق المجتمع شذره مذر. لا، وده يا ده انت كده بتزيد الايه؟ الناس غباء. خدت بالك انت ازاي؟ رحمك الله. انت دورك بناء وليس هد، ماشي؟ اتيان بواجبات ضائعه وليس ادخال الامه في فوضى ليه؟ ليضيع كل شيء. زي بعض الجماعات المنحرفه يروح قايم عشان ايه؟ يخش في صدام والمجتمع ينهار، وتبقى بقى المرضى زي ما حصل في اليمن كده، والجياع واللي بيموتوا في الوقت، والدنيا راحت. بقى انت بدل تبقى رحمه للمسلمين، تخفف، تعاون، ها؟ تعاون، بتدمر وتزيد الامور، تزيد بلاء الناس بلاء على بلاء. ده فهم منحرف. نسال الله العفو والعافيه. فهموا، عشان استقامه الفهم تؤدي لاستقامه السلوك وانضباط الانسان. الاشكاليه الناس دول تبدا من الفهم المعوج، ولا حول ولا قوه الا بالله. طيب ماشي. والفروض في اقامه الجمعه والجماعات، انت بتعمل ايه؟ ما يجي الناس ينظمون مثلا مع خطباء مكافاه عشان يكمل الخطيب الموجود، عشان الناس بتصلي الجمعه، بس في ناس بتغير صلاه الجمعه، تعين تكمل صلاه الجماعات، مكتوبه ائمه كتير يقرؤون القران، يحصلون الامامه الصلوات، يوم يقومون الناس في القرى والامصار ويساعدون على اقامه الايه؟ الجمعه والايه؟ والجماعات. التعلم لاحكام الديانه والحسبه، واخد بالك؟ والاماره والخلاف ذات من نوعين، كل ده ايه؟ دي واجبات ضائعه. انت بتقتل ما تقدر ايه؟ عليه. ونظام القضاء من تنط به اللي هو مين؟ خدت بالك؟ اللي هو الامام او من ينوب عنه، الامام او من ينوب ايه؟ عنه. فاذا كان الامام غير موجود فالامر واضح، اي لا يجوز تعطيل هذه الايه؟ الواجبات والطعام. قال ابن قدامه: فان عدم الامام لم يؤخر الجهاد، لان مصلحته تفوت بتاخيره. وإن حصلت غنيمة قسم أهلها على موجب الإيه؟ الشرع. وقال الجويني: وإذا لم يصادف الناس قواما بأمورهم يلوذون به، فيستحيل أن يؤمروا بالقعود عما يقتدرون عليه من دفع الفساد، فإنهم لو تقاعدوا عن الممكن عم الفساد العبادة والبلاد. عم الإيه؟ الفساد الإيه؟ زي ما الجماعات المنحرفة أو الأفكار الإيه؟ اللي يقول لك إيه؟ لا، إحنا في عمل فردي، أو كل مجموعة مع نفسها كده. خد بالك؟ كده إيه اللي هيحصل؟ لا، هنجيب واجبات ضائعة. يبقى اللي هيحصل؟ هيزيد الفساد وتضيع ويضيع ما هو أكثر من الموجود. خد بالك أنت إزاي؟ والموجود نفسه يضيع بعد فترة، وتتحول حياة الناس إلى يعني نسأل الله السلامة والعافية، إلى وضع لا يحتمل. خدت بالك معايا إزاي؟ وده كلام لا يمكن يكون، ده الشريعة اللي جاءت ووضعت لمصالح العباد في العاجل والآجل. تم معي؟ يعني بعض الايه اصحاب الفهوم المخلوطه يقول لك ايه؟ خدت بالك؟ لا، مفيش عمل جماعي، عمل فردي. طيب والعمل الفردي ايه؟ لا تقدر تقوم في القريه او المدينه او بتحصين الشباب وتربيتهم وايجاد من ايه؟ من يقوم على هذه المهمه لتحصين شباب الامه مما يراد بهم من ايه؟ شبهات وشهوات. لن تستطيع أن تطعم الإيه؟ تقوم بإطعام من استطعت من الفقراء والمساكين والأرض. لن تستطيع إقبالك عمل تعليمي منظم ينتج أناس وينير الناس أمور دينهم. لن تستطيع إقبالك مقاومة كثير من أنواع الفساد الموجودة على الأرض. لن تلل النتيجة. وتقف موقف المتفرد. طب المفروض الكفاية دي أنت فاهم الشرع إزاي؟ في الأمة مخاطبة كلها بفروض الكفاية. لا تبرأ الذمة حتى تتحقق. ذمم الجميع مشغولة. انتبه معي. وده كل الشريعة العظيمة اللي جاءت لتحقيق المصالح في العدل والآل كما يقول العلماء. وجاءت لتحقيق المصالح وتكميلها ودرء المفاسد كما يقول ابن تيمية رحمه الله. تقول بهذا الكلام؟ لا، ده منطق مغلوط. لا فهمك المعوج مش الشريعة. الشريعة لا تقول هذا. خدت بالك أنت معايا إزاي؟ لا تقول هذا أبدا. أي الإمام أو ما ينوع. فإذا كان الإمام غير موجود فالأمر إيه؟ واضح. أي لا يجوز طيب. وقف هو النوم. فإذا شوف الجواري يقول لك إيه؟ إن هم لو قعدوا عما يقدرون عليه ها لعمل فساد البلاد والإيه؟ والعباد. ده كلام لا يمكن. لا يمكن يكون ده الدين. أبدا. دين الاجتماع. للإتيان بما يمكن من الواجبات الضائعة. وتعليم الناس والأخذ بنواصي الناس إلى الخير. وتحقيق كثير من الواجبات الضائعة بين الناس. تبقى معي عشان تبقى انت فاهم برضو عشان تفهم انك انت لما بتعمل في العمل الجماعي ده انت بتعمل تعبدا لله، لان دي وسائل الاتيان بالواجبات الايه وزي ما قال دلوقتي في الادله ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. لان الواجبات الشرعيه متوقفه على اجتماع الناس ومترتبه عليها، والوسائل لها احكام الايه المقاصد. انتبه. طيب وقال أيضا أي الإمام الجويني رحمه الله وقد قال العلماء لو خلى الزمان عن السلطان. كتاب جميل اسمه غاية الأمم، يعني نفسي مرة أعمل لكم دورة في تلخيصه حتى في أهم أبوابه عند التياف الفولة. خدت بالك أنت سبحان الله، يعني العلماء ما كتبوا السياسة الشرعية كانت الألقاب بتاعتهم في منهم ما كانش لسه عاش الإيه، لكن كأنهم عاشوا الفترات اللي مرت بإيه العصيبة التي مرت بها الأمة ولا زالت. خدت بالك يدلك على يعني خدت بالك انت ازاي يعني عمق وبالك فهم علماء امه الاسلام وحرص، ويدلك على حرصهم على وضع وبيان الصواب للامه والطريق. ماشي. طيب وقد قال ايضا وقد قال العلماء لو خلى الزمان عن السلطان فحق على قبطان كل بلده. قبطان يعني سكان. لو خلى الايه الزمان عن السلطان فحق على قبطان كل بلدة وسكان كل قرية أن يقدموا من ذوي الأحلام والنهى وذوي العقول والحجة من يلتزمون امتثال إشاراته وأوامره وينهون عن مناهيه ومزاجره، فإنهم لو لم يفعلوا يعني لو لم يجتمعوا على رأس صاحب علم وفاه. وخد بالك بقى لما يكون كل قرية يعني كان هم كلامه كل محلة مش المقصود بقى كل قرية صغيرة كل عزبة، لا المحله اللي هي اداريه كلها دولة ايه دولة واحده. خدت بالك معايا ازاي؟ العام دي يسموها المحله. خدت بالك يعني مش كل حزبه وكل نجع وكل حاره وكل حي خايف وانتم بتصارعوا مع بعض، لا المقصود يبقى في كيان يعم الايه المحله كلها اللي هي المحله الاداريه بتنقسم زي ايه اللي كان زمان زي ولايه من ولايات الخلافه ودوله ايه في وجود الدول الان. خدت بالك انت ازاي راجل ايه؟ لان دي كلهم ظروفهم ايه؟ واحد. ايوه نظامهم واحد. وظروفهم بتبقى واحدة. البلد دي قوية اجتماعية اقتصادية، منظمة تنظيم معين، لها دستور بيظبط شؤونها، وضعها، فهي كلها السبب محل ايه؟ طيب، فهم اهو ماشي؟ بيقول لك فلو لم يفعلوا ذلك، ايه اللي هيحصل؟ ترددوا عن إلمام المهمات، وتبلدوا عند إطلال الواقعات. وده بالفعل سبحان الله بيهم أمة الثورة ده كان الفارق بين الكيان المنظم طلع يعمل لجان إخبارك إيه رأينا هذا في هنا في إخبارك في أماكننا اللي فيها تواجد قوي وفي يوم فضل الله الأماكن اللي كان فيها إخوة بتاعتنا المنظمة أو المحافظات الثانية وغيرها بدأ الإخوة تشكلوا لجان يحافظوا على الممتلكات العامة الممتلكات الخاصة حراسات على أماكن الإيه خلينا ضد الايه البلطجيه والمتربصين بالامه. خدت بالك لما شفت الكلام ده عملنا اللجان بعد كده. واخد بالك انت ازاي؟ هم عملوا جامعه لجان شعبيه كنا احنا الاساس فيها. نحن أساس في هذه اللجان. أنا مازال معي الكارت اللي كان معايا بتاع اللجان اللي مش عارف منظمة ليه الوضع لوضع البلد. ربنا تبارك وتعالى حتى مع الجهات الرسمية اللي هو ده اللي قايم على الشغل والنظام وحراسة الأماكن. خدت بالك أنت إزاي؟ بل ليلة الإحداث الفوضى الإخوة بفضل الله تبارك وتعالى وقفوا للناس بالنسبة للمركز السلاح منع الناس من أخذ ما استطاعوا وجمعوه وسلموه للجيش. طب بفضل الله بأخبارك أنت حراسة البريد والبنك كل الأماكن خدت بالك وتنظمت بسرعة. كنا عاملينه قوي دوريات وإخوة تروح وتيجي. ليه؟ خلاص أنت تجوز نسيب البلد تتحول لفوضى؟ لا إن هذا ليس فهما وليس منهجا. سيب الناس وطل ولا نفرق. وأخبرك وأنا أقسم لكم بالله قابلني أحد الإيه أخبرك الأقباط قال لي إحنا يعني اللي شايفينه منكم ما شفناهش من حد قبل كده من الحرص على وضعنا وعدم التفريق والمحافظة على الجميع وعدم التفريق في هذا. وقال ما هو أكثر من ذلك ما لا أسأل يعني أقوله عشان تعلموا هذا. ليه؟ لأنك عندك عمل جماعي منظم عمل جماعي. لذلك أنت لازم تفهم جيدا أن أنت ما بتحدث شرخ في العمل الجماعي بإضعاف روح الانتماء وإضعاف روح المشاركة والناس بقى يعني تتبلد وتخالف ويكسر المخالفين. أنت تضعف الإتيان بالواجبات. سأحاسبك الله على هذا ستسأل لأنك بتضعف الإتيان بالواجبات الشرعية الضائعة وتتصور أنك تحصل صلعة. أغرب من هذا أنك تفعل هذا وليه أصلا بعالم عمو تعالى في حمش هتشفع حمش حمش أصلا. أنت عندك عقوبات في الفهم أنت تصلح دماغك. من قال لك ده يا فهم؟ الشريعة ما قالت ده أبدا الشريعة. وده كان هو وده طلع عبر التاريخ من كان السنة والجماعة. شيخ الإسلام ابن تيمية لما حدث أيام التتار خرطوا سيرته في ذلك وتفاصيله وحدث بعض الايه الفرق الباطنيه واللصوص والمجرمين ارادوا ان يحدثوا في بلاد الشام فوضى ليسلبوا وينهبوا وقف لهم بايه بالاعوان والانصار وجمع الناس حوله معه وايه واقبلك وعمل على استباب الامن ورتبت امور لمواجهه التتار ونظم الشؤون وراح حوائج الناس وطلب فك الأسارة وبرسل ومين من أهل الذمة وغير أهل الذمة ويرسلوا له إلى لن أغادر حتى تأخبرك تفكوا لي أسرانا من أهل ذمتنا وأبناء ملتنا. اثنين أهل ذمتنا وأبناء إذا هو نفس الوضع إلى منهج عظيم. عشان كده بقول يا إخوة الفهم الصحيح نعمة عظيمة من الله. الفهم الصحيح نعمة عظيمة. بعض الناس الصور اللي مجرد ان احفظ المسألة لا بوجود الفهم لا لازم تفهم تعي تجيد الفهم الصحيح عشان تكون لبنة في بناء لا معول هب لا معول هب. وقد تعرف معنا ده يبقى احنا بنعرف العمل الجماعي ما المقصود به. بينا ان هو اجتماع طائفة من المكلفين على وجه ما للإتيام بالفروض الكفائية الغائبة أو بعضها التي لا يتمكن من الإتيام بها إلا بالاجتماع عليها من عند غياب من تناطف به أو تقصير في ذلك حال وجوده. شرحنا لحد ما وصلنا لكلام الإمام الجويني وهو بيتكلم عن يعني ما قاله العلماء أنه لو خلى الزمان على السلطان فحق على قبطان كل بلدة وسكان كل قرية أن يقدموا من ذوي الأحلام. قلنا مش شرط قلوب موجود ولكن لم يأتي بإيه بفروض الإيه ضائعة إما عجزا أو تقصيرا. يبقى برضو الناس يلزمها إيه أن إيه أيوة بالتمع لتأتي بالإيه بما تقدر عليه بما تقدر عليه. وصراحة ده وضحناه خدت بالك وضحناه من ذوي الأحلام والنهى وذوي العقول والحجة من يلتزمون امتثال إشاراته وأوامره وينهون عن ملاهيه ومزاجره فإنهم لو لم يفعلوا ذلك ترددوا عن إلمام المهمات وتبلدوا عند إضلال الواقعات. اللي يعني حدثت ملمات كوارث مصائب فلما زي ما قلنا احنا كده حدث بعض الأمور تجدهم عاجزين هم أصلا متفرقين ما عندهمش الإيه الجاهزية ان هم يواجهوا هذه المهمات. خدت بالك حدث اي امر، نسأل الله العفو والعافية، فوضى، مجاعة، وباء انتشر، انتم رأيتم بفضل الله كيف كان جهد اخوانكم في الوباء ولا زال موضوع كورونا، ازاي بفضل الله تبارك وتعالى تم تشكيل مجموعات الاطباء من جانب الاشارات الطبية، مجموعات اللي تحاول توفر الدواء للفقراء والمساكين الذين لا يجدون القدرة على تحصيل البروتوكول بتاع العلاج فتوفره لهم، مجموعات باسطوانات الاكسجين للمتأزمين صحيا ولا يجدون مكانا في المستشفيات، مجموعات لإخبارك الطعام للفقراء والمساكين وده يحتاج إلى علاج، مجموعات تغسيل الموتى في الوقت الذي كان بيفر في ابنه من أبيه ويتركه في المستشفى لا يمكن يغسله، كانت مجموعات غير بفضل الله تتصد. أو ده هو ده كلام الإيمان هو تمام. لو أنت ما عندكش ترتيب والناس اعتاد العمل المنظم المؤسسي الجماعي المنضبط ما تقدرش تعمل كده. تمام معي تبلدوا عند إلمام المهمات وأخبرك ترددوا عند إظهار وقف هائلين، ماذا يفعلون؟ كيف سيساهمون في التخفيف؟ قيام بالواجبات؟ من يستطيع؟ انتبه، شفاع كلام العلماء ونحن نراها رأي عين. يعني في الأسبوع المتأخرة ده نراها رأي عين، حدث اضطرار أوقات كثيرة اللي بيحدث فيها يعني ملمات تلم بالأمة ومصائب وكوارث معينة وإنذار بفوق وأشياء والناس تقف. كان بفضل الله تبارك وتعالى الدور كبير جدا في دور الدعوة بفضل الله كبير في التخفيف والمؤازرة والمساندة للناس والتخفيف عنهم في آلامهم وغير ذلك. بفضل الله تبارك وتعالى ده بركة إيه؟ بركة العمل الجماعي. انتبه معي ماشي. ولو انتدب جماعتهم في قيام الإمام في الغزوات وأوغلوا في مواطن المخافات تعين عليهم أن ينصبوا ماشي أن ينصبوا من يرجعوا إليه أرجعون إلى رأيه. خدت بالك؟ ويقصد بتقصيره أي حال كونه موجودا لكنه يقصر في الاتيان بها او يعجب عن ذلك. يعني بعض الناس قال انت ما تقولوا بخلوه، لا مش لازم شعوره معنى خلوه، مش لازم عدم الوجود، لا عدم القيام بالايه؟ بالمهام المطلوبه، ومش لازم يا عم ما يقولش تقصير، عجز عدم تمكن، وده اللي كان حصل في كورونا المستشفيات غير قادره على اخبارك الوفاه بحوائج الناس، كم المرضى كثير ولا يزال هذا. انت بتعمل ايه؟ بتقوم بفضل الله تبارك وتعالى بدور كبير جدا في توفير الادويه والوصول للناس اسطوانات غاز وعلاج وخد وحركه قيام بواجب. خفف اهل السنه رحمه للناس، رحمه للخلق، يبلغون الحق ويرحمون الخلق. انت لن تتمكن من هذا لو لم تكن تعمل عملا جماعيا منظما مؤسسيا عندك في كوادر منتظمه اطباء تقوم بدورهم. وده وقت كان من فضل الله ولا زال، كان هم رقم واحد في المستشفيات كلها، اول الوباء كان الخطر دايم والناس كانت عارفه رعب شديد كله كان بيفر، كان من فضل الله اخواننا هم موجودين في المستشفيات بفضل الله تبارك وتعالى. وهذا يعني راه القاسي والدالي لا ينكره الا جاحد مكابر. وده واحنا مش بننظر للناس، احنا بنعمل عمل ده ايه؟ غير الواجب، اداء الواجبات، يعني مش تفضلا منا، لا دي واجبات علينا شرعيه بنقوم بها ونؤديها، ولا عشان انتخابات، لا دي واجبات بنقوم بها. طب ما احنا قبل ذلك حتى لو صبرنا او قبلت لما وقمنا بالاعمال دي وزياده، دي واجبات احنا بنقوم بها اداء للواجب الشرعي والعبوديات التي كلفنا الله عز وجل بها، تبرئه لذمتنا، قياما بالواجب علينا، تقربا الى الله عز وجل. انتبه معنا بنقوم بهذا من هذا المنطلق، منطلق أداء الواجب الشرعي، منطلق الفهم الصحيح لقضية العبودية، فهم الشامل لقضية العبودية التي خلقنا الله من أجلها. فالعبودية ليست الفهم الصحيح للمنهج السلفي للسلفية. وإحنا قلنا مرارا إن السلفية اللي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم كانت بتكتفي بدرس ويعلم ويصرف. طب عند الملمات دي إيه؟ كل من كان حاله وكذا لزم بيته وأغلق بابه. خلاص هو كان في دروس ولا مسالك أو قاعد على الزوم، خدت بالك؟ طب والمريض هيعمل إيه على الزوم؟ والمرضى واللي بيموتوا واللي بيئنوا كيف ستخفف؟ ها؟ هل وديهم حتى في دار الصلاة؟ لا، ما النبي صلى الله عليه وسلم كان كده، كان بيقعد يعلم الناس وبس، ويسيب المريض مريض واللي جائع جائع والفقير فقير والمحتاج محتاج وفصل الخصومات. حصل هذا؟ يبقى انت فاهمك مريض ده لا. فاهم الشامل الدين، شامل اداء الواجبات، ودي كلها عموديات وطاعات وتقرب بها الى الله عز وجل، تقرب بها الى الله تبارك وتعالى. طيب، اذكر الادله على مشروعيه العمل الجماعي. اذكر الادله على مشروعيه العمل الايه؟ الجماعي. الجواب، من الادله على ذلك قوله تعالى، ايه بقى الادله على ان بعض الناس ينازع يقول لك ازاي العمل الجماعي هذا بدعه غير مشروع؟ خدت بالك؟ بدون فهم، بدون فقه. الاجتماع للاتيان بالواجبات الضائعه بدعه؟ امال ايه السنه؟ ها؟ الاجتماع لتخفيف الامه بدعه؟ الاجتماع لتعليم الامه ووضع برامج ونظم تعليميه حقيقيه شامله منظمه لاخراج ما تحتاجه الامه في هذا الباب بدعه؟ الاجتماع لفض الخصومات واصلاح ذات البين بدعه؟ ها؟ الاجتماع لاحياء هذه الفروض الضائعه المكلفه بها الامه، ده كده ولي السنه. طيب، تعالوا نشوف الادله. النهارده ناخد الادله من الايه؟ من القران باذن الله تبارك وتعالى. على ايه؟ تعالى سبيل المثال، وليس كل الادله. يعني احنا نذكر هنا على سبيل الايه؟ الجواب، من الادله على ذلك قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. طب ايه وجه الدلاله في الايه؟ بعض يقول لك ايه؟ طب ايه يا عم ده الايه؟ تعالى يا عم نشوف ايه وجه الدلاله في الايه. وجه الدلاله في الايه ان البر اسم جامع لكل ما يحبه الله ايه؟ ويرضاه من الطاعات الواجبه او المستحبه. بر اسم جامع يشمل ما يحبه الله، سواء كانت طاعات واجبه او ايه؟ وما يحبه الله من الطاعات ايه؟ الواجبات والمستحبات. واضح؟ طيب، يبقى ده كله داخل في اسم البر. ومعلوم ان الواجبات تنقسم الى عينيه وكفائيه. عينيه وايه؟ وغالب الواجبات الكفائيه يعجز الافراد عن الاتيان ايه؟ بها، ولا تتحصل الا بالاجتماع عليها. طيب، وما لا يتم الواجب الا به؟ هو واجب. زي ما احنا خدنا في مقدمه الواجب في اصول الفقه، مقدمه الواجب اللي هي ايه؟ في عندي تنقسم لجزئين، حاجه اسمها ما لا يتم الوجوب الا به، اللي هي الشروط بتاع الوجوب، بلوغ النصاب عشان عليه زكاه، وفي حاجه ما لا يتم الواجب الا، يعني الواجب ثبت ومش هتقدر تقوم به الا بهذا الشيء. ثبت خلاص في ذمتك. التاني لسه الواجب ما ثبتش الا ما تم النصاب، الوجوب. خدت بالك؟ طيب، اما ليه الواجب ثبت؟ الصلاه واجب عليك ولن تتمكن من الاتيان بها الا بالمشي الى المسجد. ها، ايه حكم المشي هنا؟ الحج وجب عليك انك ملكت الايه؟ الزاد والنفقه والاستطاعه فاضلة عن حاجه اهلك، ولازم تركب طياره او باخره السفر. ايه حكمه؟ هنا بقى القاعده بتقول ايه؟ ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. لان الواجب ما تقدرش تقوم بأداءه الا بذلك. طيب، الوجوب، ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب. يعني مش لازم تروح تشتغل ليل نهار عشان تعمل فلوس وتحوشها عشان تطلع زكاه. قلت له يا جماعه انا مش من اهل الزكاه، انا عايز ابلغ مال مصالح. لا طبعا، مش لازم تريد تشتغل وايه وتقول عشان احج. لا، الحج انت مكنت مكان ما كانش مش عارف حاجه، لما استطاع اليه سبيلا. خدت بالك؟ فما لا يتم الواجب الا به فهو، ما لا يتم الوجوب الا به فليس واجب. احنا قلناها شرحناها في اصول الفقه، ثم ما يعرف مقدمه الواجب. واضح؟ طيب، ايه وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ولا شك ان الاجتماع هنا يكون ايه؟ تعاون على الايه؟ لان تعاون على الاتيان الواجب وسائل احكام المقاصد محبوبا لله عز وجل. طيب، داخل في الامر في الايه ولا مش داخل في الامر؟ داخل طبعا في الامر قطعا. داخل في ايه؟ في الامر. طب معي، قال الحافظ ابن كثير: يامر الله تعالى عباده المؤمنين بالمعاونه على فعل الايه؟ الخيرات وهو البر، وترك المنكرات وهو الايه؟ التقوى. ويناهم عن التناصر على الايه؟ على الباطل، والتعاون على المآثم والمحارم. يبقى لابد ان تفرق بين تعاون على البر والتقوى، هذا مامور به شرعا، وبين تعاون على الاثم والايه؟ هذا منهي عنه ايه؟ شرعا. طيب، وقال علامة ابن باز رحمه الله: ماشي يشرع التعاون من جميع مع جميع المسلمين على البر والتقوى، بل يجب مع الاستطاعة، بل ايه يجب مع الاستطاعة، بل يجب مع الاستطاعة لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على ايه على الإثم والعدوان، وقوله سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. ده كلام من هذا كلام شيخ ابن باز رحمه الله من علماء العصر يعني السنة. وقال علامة بن جبريل رحمه الله إذا كان الحزب قائما على الحق، قلنا الحزب هو الطائفة من الناس التي لها إيه؟ أي عمل جماعي يعني، بس جبت اللفظ بس عشان البعض يقول لك أهو لا يا عم اسمع. إذا كان الحزب قائما على الحق والعدل متمسكا بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح ويسعى لنفع الأمة وتعليم الناس وإقامة الإسلام وتطبيقه في مجالات الحياة وجمع كلمة المسلمين، فإن التعاون معه من الإيه؟ من الواجبات التي أمر الله بها في محكم كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث يقول الله تعالى وتعاونوا على البر والإيه؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد هو من الاثنين أبعد. وقد اعترض البعض على هذا الدليل لمجرد إيه؟ أيوة أنه دليل عام، قال لك ده إيه؟ خدت بالك انتوا جايبين كلام عام يعني هو عايز ايه هاي نص يعني ها يقول بقى خد بالك يعني اذا حدث في زمن كذا والعصر الفلاني وكذا المسلمون فلا بد ان تجتمعوا وتبقى صف الجماعة كده في ناس. طب تعال شوف الاعتراض ده وجيه ولا مش وجيه، انت بتعترض على انه عام كلامك غلط، كلامك غلط، ده مردود قاعدة أصولية اللي بتقول يجب العمل بالعموم عموم اللفظ العام حتى يثبت تخصيصه، يجب ايه بالعام لحد ما يثبت، هاتي عام المخصص، هاتي الايه اللي يخرج الاجتماع على التعدي اللي تم بها من هذا الوقت من هذه من هذه الايه من هذا الدليل، هاتي الايه حتى لان العمل بنصوص الكتاب والسنه واجب على ما تقتضي دلالته حتى يقوم دليل على خلاف ايه على خلاف هذا على خلاف هذا. طب حاجه ثانيه انت بتعترض اللي هو نفس الكلام اللي بيعترض هذا المعترض لما تقول له اساله على السجاير يقول لك السجاير حرام، طب ايه يا عم الدليل؟ يقول لك ايه؟ وحل لهم الطيبات ويحرم المدعاه. بس احنا مش هنقول له كده لان احنا هنمشي الاصول. اللي بيقول كده يا اما المشغب او المتكلم بجاه او المشغل بمجرد التشغيل من اجل التشغيل، لا هنقول له دليله كصواب مع ان النص هنا ايه؟ عام. خدت بالك انت ازاي؟ والنص عام، لكن فعلا السجاير دي الخبائث يبقى تدخل في الايه؟ في التحريم، هو ده الشرع العمل بالعموم لحد ما يرد المخصص. طيب انا برضه نفس الكلام الاجتماع على الطاعات الضائعه الاتيان بها والواجبات الضائعه، خدت بالك للاتيان بها ده ها بر واقبلك وطاعه داخل في هذا البر داخل في هذا الواجبات، وده من الايه؟ يبقى داخل في الامر ده داخل في الايه؟ في الايه دي يعني ده بر وطاعه وتقرب الى الله عز وجل، تقرب الى الله تبارك وتعالى. طيب يبقى ده اعتراض ليس في ايه؟ في من الادله القرانيه كذلك قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن الإيه؟ عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال العلامة محمد الخضر حسين شيخ الأزهر السابق كان له جهد مشكور في نصرة الدين والشريعة، يقول وإنما تفيد الآية كثرة الدعاء عند اتحادهم وقصدهم إلى إقامة المصالح ونصرة الحقيقة في نفسها، وبذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى ومعاذ بن جبل حين بعثهما إلى اليمن فقال لهم يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر وتطاوع ولا تختلف، لأنكم لو اختلفتم ستضيعون إيه؟ الحق الذي معكم، ها ضيعوا الحق. بعض الناس يحلو لهم يختلف لما يختلف خلاص كده لما قالوا رأي الاختلاف، أنت تضيع الحق بهذا الاختلاف شر الخلاف شر الخلاف لا تطوع دعاء الى الله عز وجل، ينبغي ان يتعاونوا ويتالفوا لنصره الايه؟ الدين الذي قام لنصرته اختلافهم سيضر بقضيته ويضعف صف الحق ويزيد أهل الباطل قوة، فلا ينبغي هذا. طيب نتكلم عن هذا الحال، المجتمعون على كتاب السنة فهم سلف ليه؟ مش العدل الحرافات وبدع وضلالات؟ لا، يقول هو ويشعر بهذا الشرط التعبير عن الدعاء باسم الأمة دون القوم. قال تعالى وتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. قال القفال الأمة القوم المجتمعون على الشيء الواحد. شوف المعنى اللغوي يقتدي بعضهم بإيه؟ ببعض، ومأخوذ من الائتمام. من الإيه؟ من الائتمام. ماشي؟ إلى أن قال فالقرآن يرشد بأن يكون دعاة الإصلاح جماعة. شوف الكلام؟ فالقرآن يرشد بأن يكون دعاة الإصلاح جماعة، وأن يكون وأن يكون أدب هذه الجماعة الاتحاد والتعاضد. اتحاد ايه؟ التماسك، التآزر، مش التنافر والتفارق. طب لا كده ولا نصول ولا نقوم بواجب. انتبه انتبه، لان ايه اصحاب الفهم من الله عليهم الفهم السليم تجدهم يحرصون على فاهمين الدين فهم صح، فيساهم ويعاض ويؤازر قوم شوكة العمل والايه والاجتماع الدعاء الى الله عز وجل والذين يسعون لاقامة دين الله في الارض. لم يزيد الايه؟ كلما ازدادوا قوة، كلما ازدهرت دعوة الحق، وكلما اتوا بالواجبات الضائعة وانتشرت السنة والدين بين الناس وعلت رايات الحق بفضل الله تبارك وتعالى. اما اذا ضعف صفهم انتشرت الشبهات والشهوات وفسد الناس. صلى الله عليه وسلم والعافية. انتبه، خدت بالك، وذلك وجود الناس اللي عندها علم وفهم وسط الناس هم بفضل الله ايه اللي بيلملموا الصف والبطوح. حذروا من التفرق، حذروا من الاختلاف، حذروا من ايه من اتباع الاهواء، يامروا بالايه؟ ايوه بالاتباع والتعاضد والتماسك، مش هم يبقى يساهموا في، لا دول مش فاهمين. ده احسن من ايه؟ يعني انت قلت احسن حاجه اللي تظن انه مش فاهم. ما كانش رسول الله بالعافيه قد غلب عليه هواء او مرض في نفسه او نحو ذلك، نسال الله السلامه والعافيه. فانتبه، ولو ادب هذه الجماعه لجماعه الدعاء. شوفوا لك القران بيرشد يكون دعاه الاصلاح جماعه، خدت بالك جماعه، واستدل بأدلة على هذا غير ذلك في القران. وهي استدل هو ذكر ادله غريبه، احنا بنذكر يعني ايه بعض الادله. استدل بذلك على ذلك بايه؟ بصنيع موسى عليه السلام. ما قال ايه؟ ها اجعل لي هارون اشرك به واشركه في امري كي نسبحك. فدل هذا على ان كلما اجتمع كثر عدد المتآزرين في الحق ها سبح الله وعظم كثيرا. باين ولا مش باين؟ من فتدبر القران، هو اللي دبر القران صحيح. ها كي نسبحك ونذكرك كثيرا. ها ننتشر نعلم ونقرا القران ونعلم السنه وننشر الدين ونروح للرب، لان احنا فاهم شوف ايه؟ اشرك به ايه؟ واشركه فين؟ ايوه كي نسبحك. ها تمام، خد بالك من الفهم الصحيح عشان نلتزم به ونغرسه في اخواننا وفي المسلمين. اما في غايه الاهميه عدم الفهم لدى كثير من الاخوه وعدم اللي بيحرصوا على الدراسه الصحيحه وفهم الدين وفهم القران وفهم السنه ادى الى مثلات. ايه نتجد ان هو إيه الاخ بدل من يؤازر ويعاضد يضعف الصف هو. نسال الله العافيه ليمكن اهل الباطل من الباطل. وتخيل المسكين ان انت تسال وتحاسب. انتبه لازم يكون عندك وعي فهم. طيب والتعاضد، ومن الواجب صرف الهمه الى مشروع الدعوه حتى تقام على نظام شوفوا يحفظ الحقائق والمصالح. واما بقاؤها مطروحه الى داعيه الافراد كل واحد حسب ما تيسر له ما يملي عليه دماغه، ها خدت بالك، قد يفضي الى الضياع. مش فقال ده هو الفعل يفضي الى الضياع، خد بالك. وطالما ماشي جعلها تفقد حيث يجب ان تكون، اضعف الدعوه الى الدرجه انها تفقد في الاماكن التي ينبغي ان تكون فيها. عمل فردي محصلة ضعيفة ضعيفة، خدت بالك؟ أدي عن بعض أدلة القرآن ونكمل بإذن الله تبارك وتعالى أدلة السنة إلى بصر مع الرد على شبهات المخالفين.